اقرأ اقرأ يا إنسان، اقرأ وارقى بالقرآن، اقرأ اقرأ يا إنسان، اقرأ وارقى بالقرآن، لا يأتيه الباطل أبدا، ما هو الحق من الرحمن، لا يأتيه الباطل أبدا، ما هو الحق من الرحمن. اتلوا المصحف عند الفجر يأتي شفيعا يوم الحشر، علم ودروس وبيان، فيه ضياء لبني البشر، علم ودروس وبيان. اقرأ اقرأ يا إنسان، اقرأ وارقى بالقرآن، اقرأ اقرأ يا إنسان، اقرأ وارقى بالقرآن، لا يأتيه الباطل أبدا، ما هو الحق من الرحمن، لا يأتيه الباطل أبدا، ما هو الحق من الرحمن. رتل القرآن كترتيلا، تلقى العزة تبجيلا، رتل القرآن كترتيلا، تلقى العزة تبجيلا، تتعلم حكما وفضيلا، في الآخرة تلقى جنان، تتعلم حكما وفضيلا، في الآخرة تلقى جنان. فيض العدل والإحسان، قول فصل ليس بهزل، فيض العدل والإحسان.